أصدرت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة زوتشي وجمعية الصداقة البريطانية الكورية واللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 بيانا مشتركا قبل أيام، أيدت فيه نداء الاجتماع المشترك لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأحزابها ومنظماتها، وأكدت أن تنفيذ النداء سيكون منفذا كبيرا في النضال من أجل توحيد كوريا وسيساهم مساهمة إيجابية في إحلال السلام العالمي.